إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للبخاري رحمهم الله تعالى. وهذه ستة أسئلة أثبت لكم فيها ومن خلالها المجلس الماضي. السؤال الرابع بعد 300: كيف يعرف ضبط الراوي؟ نعم يا نور، ماشي، بمقارنة روايته مع رواياتي، بمقارنة رواياته مع روايات غيره. النص للجواب: يعرف ضبط الراوي على ضوء ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح باعتبار رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. قال: فإن وجدنا رواياته موافقة إلى أن قال أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا. السؤال الخامس بعد 300: هل يشترط في الراوي المراد معرفة ضبطه وكونه موافقا أن تكون الموافقة لروايته لغيره باللفظ؟ لا يشترط، قال ابن الصلاح: ولو من حيث المعنى. السؤال السادس بعد 300: إن اعتبرنا رواية الراوي برواية غيره فوجدناه كثير المخالفة لغيره من الثقات، فما الدلالة أو دلالة ذلك على ضبطه، وما حكم حديثه؟ كلمتان: ما دلالة ذلك على ضبطه، وما حكم حديثه على ضوء ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله؟ دل على اختلال في ضبطه، على اختلال ضبطه. حكم حديثه عند ابن الصلاح: لم نحتج بحديثه. السؤال السابع بعد 300: هل يقبل التعديل من غير ذكر سببه مع التعليل، يعني ذكر السبب؟ هل يقبل التعديل؟ التعديل المراد به إثبات عدالة الراوي، والعدل هو من يجتنب الكبائر ويجتنب في الغالب الصغائر، وهو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخارج من المروءة، وهذا قد سبق مرارا. هل يقبل التعديل من غير ذكر سببه مع التعليل؟ نعم عمر، التعديل مقبول. ليش نقبله من غير ذكر السبب؟ لأن أمور العدالة تكثر، النص كما ذكره ابن الصلاح. الجواب: التعديل مقبول، هذا نص ابن الصلاح، من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح، هذا نص ابن الصلاح، قال: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح. ثم ذكر التعليل فقال رحمه الله تعالى: لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، يقول: يصلي، يصوم، لا يفعل كذا، لا يفعل كذا، لا يفعل كذا، يكثر ذكرها. قال: لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها. السؤال الثامن بعد 300: ما شرط قبول الجرح مع التعليل؟ ما شرط قبول الجرح مع التعليل؟ يعني ذكر السبب. نعم، أن يكون الجرح مفسرا والتعليل يختلفون. النص كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله لا يقبل الجرح إلا مفسرا. ما معنى مفسرا؟ قال: مبين السبب. مبين السبب، إيش العلة؟ لأنه إذا ذكر السبب بطل العجب. قال: لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح. لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح. وقد ذكرت هذا، وهذا من اللطائف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: رأيت بمصر رجلا يجرح في آخر، فسألته عن السبب، فقال ها إيش قال؟ رأيته يبول قائما، ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الصحيح أتى سباطة قوم فبال قائما. هذا إذا أمن الإنسان من أن يرتد عليه بوله، وأمن من أن يظهر شيء من سوءته وعورته، فإذا تهاون ينقلب الأمر إلى ضده، يكون من خوارم المروءة. قال: ورأيت رجلا آخر يقدح في آخر، فقيل له: لما تجرح فيه؟ قال: رأيته إيش؟ ها، رأيته يطين بيته أو سطح بيته بماء، شوف الدقة، بماء أخذه، بطين أخذه من تحت ماء السبيل بالقرب من المسجد. يعني شيء ما يذكر، شيء لا يكاد يذكر، علاوة عن أن يجرح به صاحبه. فمن انتهج الجرح بمثل هذه التي لا تعد على الراجح جروحا، وتكرر هذا منه، يعطى لقب متشدد بجدارة. السؤال الأخير وهو التاسع بعد 300، قال ابن الصلاح طبعا في التعليل: لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح. السؤال التاسع بعد 300: ما دلالة احتجاج البخاري ومسلم؟ قال ابن الصلاح: بجماعة سبق من غيرهما الجرح لهم، ومثل بأمثلة. أنا اجتزأت واخترت لك مثالين: كعكرمة مولى بن عباس في صحيح البخاري، وسويد بن سعيد الحدثاني في صحيح مسلم. ما دلالة احتجاج البخاري ومسلم بجماعة سبق من غيرهما الجرح لهم؟ ها زكريا، أن الجرح لا يثبت عندهما إلا إذا كان مفسرا، إلا إذا كان مفسرا مع الاعتبار ببقية الشرائط. النص. الجواب: دلالة احتجاجهما رحمهم الله تعالى بمن ذكر أن الجرح لا يثبت عندهما إلا إذا فسر سببه. طبعا أحد علماء الحنفية وهو مغلطاي قال: وقد فسرت جروح هؤلاء الرواة فطاح ما ذكره ابن الصلاح، لكن بقي ابن الصلاح متماسكا، لأني ذكرت كلمات في المجلس الماضي فيهن ومن خلالهن ذكرت دفاعا عن الشيخين في الإخراج لهؤلاء الرواة وأمثالهم، ومنها أنهم أو أنهما ينتقيان أحاديث صحيحة لمن تكلم فيه. النص مرة أخرى: أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. وكان سببا يصلح أن يجرح به، مع الأخذ بعين الاعتبار أنهما ينتقيان صحيح حديث الراوي المتكلم فيه، وقد يخرجان له قد يخرجان له مقرونا بغيره، وقد يخرجان له في الشواهد لا في الأصول، والله أعلى وأعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه، فذكر ما لا يصلح جارحا، منها عن شعبة أنه قيل له: لما تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال: ما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله بعد ذكره لأمثلة ممن خرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما مع وجود جروح لغير الإمامين فيهم، وتقدم أن هذا لا يضر ولا يؤثر في من ذكر، ومنهم عمرو بن مرزوق وهو الباهلي فهو ثقة، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس يتكلمون فيه، وقد بحثت عن أصل يمكن أن يركن إليه في كلامهم فيه فما وجدته، وقد بحثت عن أصل يركن إليه في الكلام في كلامهم فيه فما وجدت شيئا. قال: وعقد الخطيب في كتابه الكفاية في قوانين الرواية، وهو من كتب المصطلح المتقدمة، عقد بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا. طبعا الإخوة في مثل هذا المجلس، والمجلس يجمع من هو قديم في سماع مثل هذه المعلومات، ومن هو أحدث منه، ومن يطرق سمعه مثل هذا لأول مرة، فأقول: الأصل في ذكر الإنسان لأخيه المسلم إذا لم يكن ثمة حاجة كنصيحة أو جرح وتعديل يتعلق بالرواية، أن هذا من أعظم المحرمات، وهو غيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ذكرك أخاك لما يكره، هذا من أعظم المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. لكن استجاز علماء الحديث في القديم والحديث الجرح والتعديل لما في ذلك من صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشهدوا على القريب والبعيد، بل شهدوا على آبائهم وأبنائهم. الكذاب قالوا كذاب، والضعيف قالوا ضعيف، والعدل والثقة قالوا عدل وثقة، لأن الأمر دين. وكما قال أحد المحدثين حين حوجج فقيل له: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم، أي بالجروح، أن يكونوا خصماءك يوم القيامة؟ فقال رحمه الله تعالى: لأن يأتي هؤلاء أو يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لما لم تذب عن سنتي؟ هذا هو الهدف الأسمى، حتى لا يخرج إنسان فيقول: ما دام طلاب العلم يتكلمون في الناس أنا كمان يسوغ لي أن أتكلم في الناس. تكلم في الناس. أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، أربى الربا، نسأل الله السلامة والعافية. فاحرص على لسانك، فإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولذلك إن كان ولا بد من النصيحة، يفكر الإنسان بالكلمة التي ينطق بها وكأنه واقف بين يدي رب العالمين يقول: يا ربي والله قلت في فلان عندما استنصحت فيه قلت فيه رجل بخيل، وهو رجل بخيل، وما قلتها يا ربي إلا أريد بها وجهك، لأنهم سألوني عن هذا الشاب الذي خطب ابنتهم، فقلت الذي فيه، لأن نبيك قد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ما في مشكلة، ما في مشكلة. هذا الولد يتعاطى الحشيش ويتعاطى المخدرات، وسئلت، وقد يكون من أسرة نسيبة مشهورة، تقول: بالذي تعلم فيه، تقول: والله أنا الذي أعلمه أنه قد دوهم هذا الشاب 3 مرات من خلال السنين الماضية عندما كان جارا لي، والله يتعاطى الحشيش، وهذا خارم لمروءته، لا بل مسقط لعدالته. لو وقفت بين يدي رب العالمين، أنت تكلمت في فلان، قال: يا ربي أنت أعلم، تكلمت فيه دينا ونصيحة، فالدين النصيحة. وهكذا كان أهل الحديث صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظا له. ولهذا عندما يمر الآن على سمعك: ضعيف، كذاب، عدل، جرح، هذا كله صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمجرد قول قيل ولا هوى في النفس من غير حجة ولا دليل. فانتبه وكن على حذر. قال رحمه الله: وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر، طلب منه أن يفسر جرحه في جرحه، فذكر ما لا يصلح جارحا، أي ما لا يصلح أن يكون جارحا. ولذلك قال الإمام أحمد في الجرح والجرح المفسر: أن يجرح بما لا يحتمل غيره، أن يجرح بما لا يحتمل غيره، لأن بعض الناس عنده قوة، ما أن يرى رجلا حاسرا رأسه يقول: هذا لا تأتوا به، لا شاهد لا شهيد، ها، لا يش ما يصلح لأن يشهد لغيره. ليش؟ يكشف يحسر عن رأسه، يجرح هكذا. وهذا ليس مطلقا يعد من جروح من خوارم المروءة، علاوة عن أن يكون من جروح العدالة، انتبه. لكن الناس خلاص سبحان الله لها مشارب ومذاهب، وللناس فيما يعشقون مذاهب. لاحظ منها عن شعبة: شعبة وما أدراك ما شعبة، أمير المؤمنين في الحديث، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، شعبة إمام من الجهابذة كبير، نصح لدين الله، يجرح ويعدل، لكن العلماء جعلوه ضمن صنف المتشددين، لأن علماء الجرح والتعديل على 3 أقسام: متشدد يجرح لأدنى جرح أو مخالفة، مرة مرتين 13 مرات تكررت قالوا متشدد، متساهل يعدل بمجرد الظاهر، سبحان الله، يا لا إله إلا الله، هذا يا شيخ خذ منه الحديث، خذ منه العقيدة. ليش؟ قال: شوف، انظر إلى هديه ودله. ولذلك لما قيل لأحمد بن يونس، قيل له: يا شيخ ما سمعت الناس ايش يقولوا في عبد الله بن عمر العمري من نسل عمر بن الخطاب؟ قال: ايش يقولون فيه؟ قال: يقولون ضعيف. قال: اللي بيضعف هو الضعيف، لو رأيت هديه ولحيته وخضابه لعرفت أنه عدل ثقة. هذا على خلاف المتشدد، عدل بما لا يصلح أن يعدل به، كما يفعل كثير من سوقة الناس، إذا أراد أن يسأل عن المناسك الحج يروح يشوف في الصفوف، ما يعرف مسكين أنه هنا فيه أماكن للفتوى والإفتاء. أطول لحية ها وما أدري إيش ما يتلو هذا من الصفات، يقول له يا شيخ عندي سؤال. والثاني مسكين كمان يكون جاهي ويستحي، يقول يعني الطول والعرض هذا وهذه الهيبة ما أفتيه؟ والله أفتيه وأفتي أبوه. فيروح يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، وهنا تأتي المصائب والكوارث. ولذلك في كلمة للعجلوني في كشف الخفا ومزي الباس، معليش، يقول ليست على سبيل الاستهزاء، يقول لو كان تولية القضاء بطول اللحى لكان التيس أولى بالقضاء. طبعا كلمة صعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه كان يأخذ من لحيته طولا ولا عرضا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال منها عن شعبة ابن الحجاج: أما المعتدل فهو يعدل من يستحق التعديل بما يستحق التعديل، ويجرح من يستحق التجريح بما لا يستحق التجريح. لاحظ لهذا التصنيف لمن يتكلم في الناس قديما وحديثا: متشدد يغمز بالغلطة والغلطتين، ومتساهل يأخذ بالظاهر، ومعتدل يجرح من يستحق التجريح بما يستحق التجريح، ويعدل من يستحق التعديل بما يستحق التعديل. بعد ذلك قس المتكلم وغيره. عندما تسمع جروح وتعديلات لك أن تتبين وتشغل مخك. شوف، مو بس تقلد، قال والله إني أعجبت من فصاحته وبلاغته، وهو من الناس الذين إذا أمسك رجلا لم يبق فيه ولم يذر، وكأنه أتى إحدى الكبر، مع أنه عندما يذكر الجرح ويفسر بألف تفسير برضه سبحان الله لا يصل إلى درجة الطرح والترك. مرة مرتين عشر مرات، إيش تسمي هذا؟ إيش تسمي هذا؟ ولو كان شيخا لك أو أستاذا أو خطيبا أو غيره من الصالحين وأعجبت به غاية الإعجاب، عشر مرات هو يجرح من لا يستحق الجرح، متشدد. أو يقول يا أخي الناس، يا أخي خلاص ما في مشكلة، شوف هذا اللي بيحشش هذا قد يكون عند الله أقرب مني ومنك. سبحان الله العظيم، يعني نقلب أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا فاسق يا أخي، خلاص مجروح العدالة وانتهينا من أمره. أما المعتدل عندما تسأل، عندما تسأل عن شخص يقول والله قبل عشر سنين وقع منه شيء لكن ذاكرتي ضعفت، أنا أسأل بعض أصحابي، بعض أصحابي وجيراني وأهلي وأبنائي لعلهم يثبتونني، لعلهم يذكرونني بما وقع من هذا وكان من أسباب توقيفه وسجنه. شوف كيف هذا رجل معتدل، ما يديه الكلام بس كده مثل الصواريخ، وما ظهرت مثل هذه الصواريخ في هتك الأعراض كما ظهرت ظاهرة بينة في هذا الزمان، صارت موضة. إيش رأيك في فلان؟ الله يخفيه ويخطيه وعقيدته. يا شخص ترى اصبر شوي، اصبر شوي، فسر. تقول في عقيدته وهن، بسم الله هات العقيدة. إيش كتب؟ إيش خطب؟ بماذا تكلم؟ قال ها ها لا أدري. انتبه يا أخي، خاف من الله، خاف من الله قبل أن تهتك عرضا، وأعظم هتك للعرض هتك العقيدة. والله هذا رجل مخرف، بسم الله وقف شوية، اصبر شوي، تعال قرب قرب قرب شوي. مخرف ليه؟ مخرف ليه؟ قال ورب الكعبة بتاريخ كذا سمعته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله مدد. نقول له جزاك الله خير، جزاك الله خير، والله لقد نصحت، بل وأقسم على أنه رأى. قال ورأيته مرة وهو ساجد يسجد ويكبر تجاه قبر النبي، يتقصد هذا، يجي عند القبر يقول الله أكبر بدل ما يستقبل القبلة. نقول له جزاك الله خير، والله فعلا عنده خرافات. لكن عندما يأتي ويقول والله ضعيف العقيدة، نقول يا أخي هات، إيش ليش ضعفت عقيدته؟ ليش جرحت في عقيدته؟ قال والله ما أدري، يقولون. يا أخي ما في هتك عرض ليقولون، ولا ينقلون، ولا أنا من الحزبيين ولا من الطرقيين، تنكر طرق الصوفية وأنت وقعت في طرقية أعظم من طرق الصوفية. انتبه لهذا، تثبت، ترى إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والدين النصيحة، كن من المعتدلين، رب نفسك على أن تكون من المعتدلين، انظر وسائل الاعتدال، انظر ضوابط الاعتدال، صاحب المعتدلين إن شاء الله نرجو أن يربي الله فيك صفة الاعتدال، هذه التي قواعدها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. شهدت على ولد الجيران بأنه رجل تعبان كحيان، ولما جاء ولد العم، ولما جيت تشهد على ولد العم قال سبحان الله هذا رجل ما في مثله، ما في مثله، لأنه من حزبك ها ومن البشكة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن ندعو الله ونقول اللهم اهدنا، اللهم اهدنا في من هديت، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول سئل شعبة لما تركت حديث فلان، الترك معناها الهجر، الترك معناها عدم قبول حديثه وعدم الأخذ به، ولذلك قال النسائي لا يترك حديث الراوي حتى يجتمع الجميع على تركه، يعني جميع الأئمة الجهابذة. فقال رأيته يركض على برذون، إيش برذون هذا؟ إيش برذون يعني؟ إيش برذون هذا؟ حصان قصير سريع جافي الخلقة، مثل الحصان المستهجن الذي يقال عنه كما تحفظون، إيش يقال عنه شيخ أحمد؟ إيش يقال عنه؟ عاد على كل حال تعرفون إيش يقال عنه. هذا قال أنا جرح فيه، قال ليش جرحت فيه؟ قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. الركض على برذون يعني حمار قصير جافي، ما هو من الجروح، ما هو من الجروح. ومنها عن مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي، وهو ثقة مأمون مكثر، وهو أكبر شيخ لأبي داود صاحب السنن، سئل. ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري، فقال ما يصنع بصالح، ما يصنع بصالح، ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد بن سلمة، فامتخط حماد والله أعلم. ففهم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أن حماد بن سلمة حين ذكروا له الرجل فامتخط أنه يجرح فيه، أنه يجرح فيه. هذا مثل بعض، لاحظ بعض الحركات والإشارات كان لها مغزى، لها مغزى عند العلماء، أخذ منها طلاب الحديث والسنة، أخذوا منها تعديلا وتجريحا. مثلا بعضهم يسأل عن فلان فيشير إلى لسانه، فهموا لأنهم المعيون أذكياء يفطنون، قالوا ترى الشيخ يكذب الراوي، انتبهوا أشار إلى لسانه معناه أنه يكذب. الإمام أحمد يا شيخ ناصر كان إذا سئل عن رجل أشار بيد أو بيدين، بكلتا يديه، شوف الإشارة هذه التي نستعملها للقوة وردت عن الإمام أحمد، وكنا نظنها من عادات اليهود والنصارى، هذه الإشارة وهذه. وإذا بالإمام أحمد رحمه الله تعالى قد سبق إليها، قال نريد قوما هكذا، فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، يعني قوما أقوياء وليسوا بمتكلم فيهم ولا مجروحين، فكانوا يستدلون بالإشارة. فاستدل حماد بن سلمة على الامتخاط بوجود كلام في صالح المر، وليس الأمر كذلك، لأنه رب قائل يقول الأصل نعم هذا قد يدل أنه ما رضي، لكن الاحتمال وارد، وإذا تطرق الاحتمال أكمل لي يا طالب العلم، إذا تطرق الاحتمال على نص سقط منه ها الاستدلال، فما بالك بالآثار التي هي دون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وما بالك بما مثل هذا الأثر الذي هو دون آثار الصحابة التي يقال فيها من الموقوفات. نعم أخذنا الذي يليه بعد. نعم طيب. قال رحمه الله: قلت: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. قال: وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. ثم نعم. من قال رحمه الله: قلت: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواه، إنما يعتمد الناس في جرح الرواه يعني الحفاظ أو غيرهم، إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل كابن معين والبخاري وأبي حاتم وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل، يعتمدون على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، في الجرح وحده كالمجروحين لابن حبان، أو في الجرح والتعديل كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، يعني يقول أحدهم ضعيف لا يبين سبب ضعفه، يقول ضعيف لا يبين سبب ضعفه، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف أو هذا حديث غير ثابت ونحو ذلك، فلا يفسر الجرح ولا يفسر التضعيف للحديث، لا يفسر الجرح في الراوي ولا يفسر الجرح في المروي. إيش موقفنا من هذا الجرح أو التضعيف الغير مفسر؟ قال: فاشتراط بيان السبب يفضي أي يؤدي إلى تعطيل ذلك. لو أننا هو الآن قرر أن الجرح لا يقبل، أن التعديل يقبل بلا تفسير، أن التعديل يقبل بلا تفسير لكثرة أمور التي أسباب التعديل، وأن الجرح لا بد من ذكر السبب لاختلاف الناس فيما يجرح الإنسان به، خلاص انتهينا، قرر هذه القاعدة. قال: لكن يشكل عليه أن كتب الجرح والتعديل لا تفسر فيها الجروح، لا تفسر فيها الجروح، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب والأكثر. ما عندنا في هذا الراوي إلا قول البخاري ضعيف ولا شرح، وأنت قلت لا يقبل الجرح إلا مفسرا، لا يقبل الجرح إلا مفسرا، والبخاري رحمه الله قال ضعيف أو ذكر الراوي في كتابه الضعفاء ولم يبين السبب. جواب: قال أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، لاحظ لي عبارة ابن الصلاح، إن لم نعتمده في إثبات الجرح، الجرح المذكور في الراوي والحكم به عليه، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية. إيش الريبة؟ أطلق فيه جرح غير مفسر. إيش الريبة؟ أطلق فيه جرح غير مفسر. هذه الريبة ما الذي أحدثت في نفوسكم؟ قال: يوجب مثلها التوقف. وابن الصلاح رحمه الله تعالى ينازع في اثنتين من خلال كلامه هذا الذي ذكره. أولا أن كلام أئمة الجرح والتعديل يؤخذ ولو لم يفسر، سيما إذا كانوا من الأئمة الكبار ومن المعتدلين كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، فيتعين الأخذ بقوله وقد وضع المحدثون وعلماء الجرح والتعديل قاعدة في مثل هذا، فقالوا لم يوجد في الراوي سوى جرح وجرح غير مفسر. هل لديكم قاعدة؟ قالوا نعم لدينا قاعدة، وهي إعمال الجرح أولى من إهماله، إعمال الجرح أولى من إهماله. الأمر الثاني قوله رحمه الله تعالى، توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، مثل هذا لا يوجب ريبة، وذلك حسن الظن في أولئك الأئمة الكبار أنهم لو لم يقفوا على مسوغ للتضعيف ما ضعفوا، لا سيما الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد وصف بأنه مهذب ومؤدب في عباراته، وهو الذي كان يقول إني لأرجو أن ألقى الله وأني لم أغتب رجلا، يعني لم يتكلم فيه بغير حق، وإلا مئات وألوف الرواة تكلم فيهم، لكنه كان لطيف العبارة كالإمام الشافعي، يقول سكت عن وفيه نظر ونحو ذلك من العبارات، وقد يكون الراوي مضعفا ضعفا شديدا. وهذا أيضا كان ديدن وسنن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عندما سمع أحد طلابه يقول فلان كذاب فلان دجال، قال أكسو ألفاظك أحسنها، قل فلان ليس بشيء، ويعني بها كذابا، لكن كما قلت وإن أجاز العلماء التكذيب الصريح والتضعيف الصريح إنما فعلوا واستجازوا ذلك لأن هذا الأمر دين، صيانة للسنة ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم. قال: ثم من انزاحت عنهم الريبة الشك ببحث، لا بد من البحث والتفتيش، وهذا معنى الاعتبار، الاعتبار معناه السبر، لا بد من البحث والتفتيش. بعد البحث والتفتيش عن هذا الراوي انزاحت عنهم الريبة، انزاحت الريبة كيف تنزاح الريبة؟ قال: ببحث عن حاله، بعدما بحثنا عن حاله ما الذي تبين؟ قال: أوجب الثقة بعدالته، ثقة عدل، ولا يريد هنا، يريد ثقة عدل، ويريد أو يريد مجرد الاشتقاق اللغوي، يريد مجرد الاشتقاق اللغوي. أوجب الثقة يعني أوجب طمأنينة قلوبنا لثبوت عدالته بعد البحث والتفتيش، بعد البحث والتفتيش قبلنا خلاص، ثبتت ثقته وثبتت عدالته، ثبتت عدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف، قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين البخاري ومسلم رحمه الله تعالى وغيرهما ممن مسهم، يعني حام حول حماهم فيما يتعلق بعدالتهم وتعديلهم، يقول مسهم مثل هذا الجرح غير المفسر من غيرهم من الأئمة، من أئمة الجرح والتعديل، قال: فافهم ذلك فإنه مخلص حسن. طبعا هذا يؤكد ابن الصلاح رحمه الله تعالى في أن من أطلق فيه الجرح ولم يفسر فإن ذلك الإطلاق غير المفسر يوجب التردد، ريبة، وقوع ريبة، يحملنا على أن نتوقف إلى أن نبحث فيتبين، إلى أن نبحث فنتبين. قلت يستدرك عليه رحمه الله تعالى بأن هذا من أئمة الكبار مثل البخاري، من المعتدلين، لا سيما المعتدلين من أئمة الجرح والتعديل، لا يوجب ريبة بل يؤخذ بالجرح، فإعمال الجرح أولى من إهماله، ف فما بالك فيما إذا كان صادرا من إمام أئمة الجرح والتعديل كالإمام البخاري رحمه الله تعالى. الأمر الثاني، العمل عند أهل الحديث على خلاف هذا الذي يقرره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، لأنهم يعملون مثل هذا، لا يترددون، لا يتفقفون، لا يرتابون. ومن أجل هذا يقول الإمام البخاري في غير موضع، يقول الإمام البخاري في غير موضع: هذا الحديث لا يقبله أهل الحديث، ولا يتوقف، لا يتوقف بل يرده رحمه الله تعالى. يقول مثل هذا، مثل حديث الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، يقول مثل هذا لا يثبته أهل الحديث، لا يثبته أهل الحديث، ولا يتردد رحمه الله تعالى في القول بأن الحديث ليس له أصل أو أنه ضعيف أو لا أصل له يصح، ما يتردد. والإمام الشافعي رحمه الله من أوائل من وضع مصطلح الحديث من خلال كتاب الرسالة، وما نثره فيما جمع من كتبه على بأقلام واجتهاد طلابه كالبيهقي وغيرهم، وسيأتي مزيد ذكر لبعض الطلاب النجباء من نجابتهم وألمعيتهم وذكائهم، أنهم لا يتركون شيئا عن شيخهم يضيع، ولا يقلدون شيخهم تقليد أعمى، ولكنهم يتبصرون ويخدمون كلمات شيخهم. ولذلك أبقى على العلماء وإن لم يصنفوا بأقلامهم أبقى على آثارهم وتراثهم المعية وذكاء وحفظ طلابهم، المعية وذكاء وحفظ طلابهم. وليس من شرط هذه المعية والذكاء أن ينتظر الإنسان حتى يموت الشيخ. كثير من الناس على على على طريقة الوسام، وضع وسام وإكرام بعدما يموت الشيخ ويشبع موت، بعدين يقولون يوم التكريم للشيخ، كرموه وهو حي. نعم، هو لا يريد من أحد تكريما ولا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، ولكن مبدأ من لا يشكر الناس لا يشكر الله مبدأ أصيل مؤيد بالدليل، فاعتبروا يا أصحاب الدليل. نعم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين. فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال، وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره، أنه يثبت بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات، والله أعلم. قال رحمه الله الرابعة، المسألة الرابعة، اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، بقول إمام واحد، أو لا بد من اثنين، لا يثبت الجرح والتعديل إلا باثنين. فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، كما قال الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هنا من اللطائف، شوف قول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا أي أشهدوا، شهيدين أي شاهدين، من رجالكم دون العبيد والصبيان والكفار. طيب إلا إن فقد في الشهادات، في تزكية الشهادات، عبر عن التزكية بقوله الجرح والتعديل في الشهادات، لا بد من رجلين، بشهادة رجلين، لا سيما فيما يتعلق بالدماء والأعراض والأموال، وهذا هو مذهب الجمهور. لكن مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يكفي حتى في الشهادة رجل واحد، يكفي رجل واحد، فإن لم يكونا رجلين، هذا في الشهادات، فرجل وامرأتان. إيش صفاتهم؟ ممن ترضون من الشهداء. ومن اللطائف عن الإمام الشافعي أنه قال فيما يتعلق بشهادة المرأة للمرأة: يقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل، يقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل، لا سيما فيما يتعلق بإثبات التثييب، كونها ثيبا، والبكارة والحضانة والرضاعة والبلوغ والعادة وما شابه ذلك. كم عند الشافعي رحمه الله كم من النساء؟ قال 4. ليش 4؟ ها، هذان كتابان لمن يجيب. ليش اشترط الشافعي 4 مصطفى؟ لكل رجل بامرأتين. طبعا قد تغضب بعض النساء يقول ما في عدالة، نحن نريد على مذهب الإذاعة هذه الغربية، سيداتي سادتي، على مذهب الإذاعة الغربية سيداتي سادتي، والحرمة تمشي قدام والرجل يمشي وراء، والحرمة هي التي تصرف، والحرمة لها أن تتسوق، تقول أنا بتسوق من بريطانيا، ها الناس كثير. وقول عن الفقهاء أنه يصح أن تسافر المرأة للحج بغير ذي محرم مع عدد من النسوة، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه فلسفة نسائية مع الإقرار والشهادة لله بأنه يوجد من النساء عاقلات دينات عندهن مبدأ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. أعرف والله أقواما عقلاء علماء، يقول أحدهم إذا استلمت الراتب آخر الشهر، هذا كان وقت الاستلام، وقت الاستلام كده محسوس وملموس، يقول والله ما أدفع راتبي إلا لزوجتي لأنها أعقل وأحكم وأكثر تدبيرا مني. لكن على كل حال إنما النساء شقائق الرجال، والله عز وجل تفضيله بحكمة، والله عز وجل حكيم. يقول أو لا بد من اثنين، فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات قياسا على الشهادة، ومنهم من قال وهو الصحيح، ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره أبو بكر الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 63 و400، وهو من فقهاء الشافعية والمحدثين، قال يثبت التجريح والتعديل بواحد بواحد. طيب إيش التنظير والمقايسة؟ اذكر لنا شيئا نفهم، لأن المقايسة قد تؤدي إلى نوع من المكايسة والعقل والفهم. قال لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر. إيش معنى الكلام هذا؟ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر. نعم يا شيخ، الخبر المراد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشترط العدد في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشترط العدد، لا يشترط العدد، كما لا تشترط الحرية كالشهادة، ولا تشترط، لا تشترط الذكورية، ولا تشترط الحرية، ولا تشترط التعددية. ولذلك كان الراجح قبول خبر الآحاد، رواية واحد، الغريب رواية اثنين، العزيز رواية ثلاثة، دون المستفيض ودون المشهور، دون المستفيض ودون المشهور، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، كما لم نشترط عددية لقبول حديث خير البرية صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نشترط العدد فيما يتعلق بتعديل الرواة وتجريحهم. جرح واحد نقبل، جرح اثنين نقبل، جرح عدد كبير نقبل. قال لأنه لا يشترط في قبول الخبر. طيب إيش وجه المقايسة؟ قبل الخطيب، وهذا المذهب الراجح، تعديل واحد، قال لأننا نقبل خبر الواحد. الجواب لأن قبول الخبر لا يقبل الخبر إلا بتعديل رواته، إلا بالحكم باتصاله، إلا بنفي الخلاف، إلا بنفي العلة القادحة. العدالة جزء من إيش؟ جزء من صفات وشرائط قبول الخبر، فإذا قبلنا في الخبر وهو أجزاء منها العدالة، قبلناها من واحد، وهو ما يسمى عند العلماء بإيش؟ بأحاديث الأحد، فما بالنا لا نقبل فيما هو جزء من الخبر وهو أكمل، وهو عدالة الرواة. واحد يلخص هذا في سطرين، وله كتاب، هذا كتاب الشمائل المحمدية، صحيح الشمائل المحمدية. ها، ما في، الرزق على الله. أقول الرزق على الله، بسم الله. الخامسة، إذا اجتمع في شخص. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى. قال: والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه، والله أعلم. قال رحمه الله: الرابعة، هكذا، الخامسة، إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، واحد قال ثقة واحد قال ضعيف، قال: فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، لأن العدالة سبق الكلام هذا مرارا قسمان: عدالة ظاهرة وهي الخلو من مفسق، عدالة باطنة هي ضبطه فيما يتعلق برواية الحديث ونقل الخبر. قال: لأن من قال عدل يخبر عما ظهر من حاله، يصلي ويصوم ويحافظ على السنن وظاهره الصلاح، يخبر عن حاله، وأما الجارح فيخبر عن باطن خفي على المعدل. يقول: ضعيف، انتبه لهذا، ترى فيه وجوه يستفاد منها في باب الجرح والتعديل، ومنها وجوه خاصة بعصر الرواية، العصر المتقدم، هناك وجوه، وقد التقطت الفروق بين هذين الوجهين في رسالة مستقلة، أسأل الله أن يعين على إخراجها، لأنها تخرج ذوي الألسنة القصيرة أو الطويلة أو المعتدلة من ورطة هتك الأعراض وهتك العقائد، فالله المستعان. أما الجارح فيخبر عن أمر باطن، يقول: نعم، ما في مشكلة، هو يصلي ويصوم، وإذا رأيته ذكرت الله، لكن ترى هو في الحديث لا شيء، شبه لا شيء، يخلط ما بين الصحيحين وما بين المكذوب وما بين الضعيف وما بين الثابت، يخلط شعبان برمضان، ها، ويخلط الحابل بالنابل. هو تراه تذكر الله، لكن هو ليس له علم، ليس له علم بهذا. فالجارح يخبر عن أمر خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدل، انتهينا من هذا، إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح، ولك أن تقيد، المفسر مقدم على التعديل. ليش؟ لأن الجارح يخبر عن أمر باطن، ترى شوف هنا مو باطن وظاهر، يعني كما يقول بعض أهل الشطحات، يعني أخاف أنه بعض الناس كمان يقول: أنت تنكرون على غلاة المتصوفة باطن وظاهر، وأنتم تقولون باطن وظاهر. يا شيخ، الباطن والظاهر هناك يقولون علماء الفقه وعلماء الحلال والحرام عند غلاة الصوفية، يقولون: علماؤكم علماء الظاهر، وعلماؤنا، يعني علماء الصوفية، علماء الباطن. معليش معليش، امسك نفسك، تماسك، امسك نفسك، ولو تربيت على هذه الألقاب وهذه الصفات لا تذكرها لا لأبيك ولا لشيخ الطريقة، لا تذكر شيء، كأنك ما عرفت ولا سمعت. لكن إيش اللي في قلبك تدين به لربك؟ تدين بالشيء الصحيح، لأنك لو أنا أعلم، لأنك لو ذكرت شيئا يمكن أن تطرد من بيتك، لأن الطبع والعقيدة، الطبع غلاب، بعض الناس خلاص تربى على هذه الألقاب، الألقاب الليونة والتليين والميوعة في العقيدة، فلذلك لو ذكر شيئا يمكن لو كان في غير البلاد قص راسه، أكرم الله السامعين وحفظهم أجمعين، ولو كان هنا لطردوه وجافوه، كما كان أحد الإخوة كان يشهد مجلسا، ولا أدري الآن اختفى، يقول: والله أبي وأعمامي يقولون هذه العقيدة الوهابية اللي تتعلمتها في الحرم هذه والله عقيدة فاسدة لا تسمن ولا تغني من جوع، والله إن لم تعدل، والله إن لم تعدل عنها طردناك من البيت. شوف شوف، انتبه. قال: ولما سافرت البلاد، لما رجعت إلى البلاد، كتبوا: لو تمكنتم من قتل هذا الولد الوهابي فاقتلوه. سبحان الله، والله بلسانه يتكلم معي. يقول: لما ضاقوا بي ذرعا قالوا: أنت روح يا شيخ، أنت مطوع، أنت روح زور أقربائك هناك في ذلك البلد، وذلك البلد فلتان، اللي ينقتل وينذبح ما حد يسأل عنه. ولما يقول: ذهبت إلى هناك كتبوا كتابا إلى بني عمومتي، قالوا: يأتيكم الولد هذا غير عقله، عقيدته وهابية، فإن وصل إلى الأرض فاقتلوا. قال: والله عز وجل يفضحهم بعض الإخوة الذين وصل إليهم المكتوب: أروني هذا المكتوب ورأيته بعيني، فيه أمر بقتله وذبحه. شوف حتى تعرف إيش الناس، كيف إيش، ليش الناس بيخسف، ليش يخسف الله ببعض الناس الأرض، ليش يذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر؟ لأن العقائد عقائد ضعيفة واهية، يناصبون أهل الحق في من يدعون ويزعمون أنه وهابي ليس لشيء إلا لأنه يدين لله بكتاب الله وسنة رسول الله، وهم يدينون لله بالعصبية، وإنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم وعقائدهم، ولو كانت عقائد خربانا ها واهية فإنا على آثارهم متبعون ومقتدون. اللهم ثبتنا على هذا الذي هديتنا له، وشرحت صدرنا وتوفنا عليه، واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال: فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل: التعديل أولى. هنا السخاوي رحمه الله عبارة عجيبة، قال: طيب إيش اللي يرجحه أولا؟ إيش اللي يرجحه ابن الصلاح؟ قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه. قال السخاوي: فمن جرح ولو جرح راويا وكان واحدا وعدله 100 من الرواة فإننا نقدم قول الجارح وهو واحد على 100، لأن الأمر ليس بالجمهورية ولا بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن الأمر بالتفسير. جرحت ليش؟ قال: يا أخي سيء الحفظ هذا، ضعيف لأنه مدلس، ضعيف لأنه يسقط ضعيفا بين ثقتين، فيقدم قول الواحد على قول إيش؟ على قول 100 كما قرر السخاوي رحمه الله تعالى، والله أعلى وأعلم.